بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما زدنا عنه المعارف. وصلنا إلى الحديث الثامن. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. الآن قبل أن نبدأ بالحديث أريد منكم أن تقرأوا الحديث مرة أخرى وتعطوني ماذا فهمتم من هذا الحديث. الجهاد في سبيل الله، الدعوة في سبيل الله، دعوة. ومن أين فهمت الدعوة؟ أمرت. وين الدعوة؟ حتى ما في دعوة في قتال مستن. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني بما أهم وأموالهم. إيش ده يفعل؟ يفعلوا القتال يعني؟ يفعلوا استجابة. إذا استجابة. لكن طبعا كيف تكون الاستجابة هنا؟ مبنية على قتال. فهمت يعني؟ لا، ما هو القتال شرع من أجل الدعوة. القتال شرع من أجل الدعوة. طبعا عندي سؤال، الآن أنتم الحديث هذا راكب معكم بشكل صحيح؟ فقط كلمة الناس. كلمة الناس مقصود الناس. إذا أمرت أن أقاتل كل الناس فمشكلة يعني. إذا أمر أن يقاتل كل الناس فهو مشكلة يعني. الآن عندنا 7 مليارات، في 1.5 مليار مسلم ينتمون إلى دائرة الإسلام، في عندنا 5.5 مليار غير مسلمين، كلهم يجب أن نقتلهم؟ مشركين وثنيين، هذول كلهم غير مسلمين. 5.5 مليار كلهم مشركون وثنيين. القدرة على قتالهم. إذا كان عندنا قدرة نقاتل، إذا ما عندنا قدرة يعني مجاهد أو قاتل ليست بمعنى أقتل، دفع قتال. مقاتل يطير. المقاتلة هي المشاركة مفاعلة. طيب إذا هذا أول أمر مهم، أنه الآن هنا في مقاتلة في مشاركة وليس قتل. إذا لا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل المخالفين وإنما يقاتل. كيف يقول القتال؟ إذا في طرفين، لا يكون قتال إلا مع طرفين، طرف فريق أول فريق ثاني يتقاتلان. هذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى نفهم هذا الحديث بشكل صحيح سنقول أولا كلمة الناس هنا، اللام في كلمة الناس هي اللام العهد، المقصود منها ناس معروفون، ناس مخصوصون، وهم العرب مشركو الجزيرة العربية، العرب الوثنيون. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عنهم كان في فترة ما، وهي فترة تأسيس الدولة. في فترة تأسيس الدولة لا يصلح للدولة أن يكون فيها ناس هم أعداء للدولة نفسها، فقتاله لهم ليس فقط لأنهم مشركون، وإنما لأن شعار المشركين كان هو حرب الدولة الإسلامية. فعندما كانوا محاربين للدولة الإسلامية كان النبي صلى مأمورا بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذا لم يشهدوا وبقوا على استكبارهم وعدائهم للدولة الإسلامية سيستمر القتال، وهذا ما كان. أما أن يقتل المخالف فقط لأنه حتى مشرك فلم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تغلب على قريش وسيطر على مكة وأصبح هو صاحب الكلمة الأولى فيها، ماذا فعل مع المشركين؟ هل أجبرهم على الإسلام أولا؟ لا. هل أسلموا كحقيقة؟ هل كلهم أسلم؟ لا. لم يسلم كلهم ولم يجبرهم على الإسلام. لذلك نجد أن صفوان الأمية كان ممن شارك في غزوة حنين، ولكن لم يكن يشارك وهو مسلم، كان كافرا، لم يكن قد أسلم بعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان صفوان صاحب سلاح، تاجر أسلحة، عنده دروع وسهام وسيوف وأقواس وما شكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه هذه الأسلحة فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عاليا. فالعارية مستردة، فالعارية مضمونة. هذا إذا سيأخذها يقاتلها ثم يرجعها، ما نقص منها يعوضه عنها. وصفوان ذهب مع المسلمين ليرى كيف يقاتل المسلمين ولم يكن من ضمن المسلمين، إنما أسلم بعد ذلك. فشاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبره على الإسلام، ولكن عندما كان شأن هؤلاء العرب الوثنيين، الآن نشوف نحن كل العرب اللي كانوا قبل فتح مكة كانوا معادين للدولة الإسلامية، كلهم يرون العداء لهذه الدولة، فهل من واجب هذه الدولة أن تلين لهم أم أن تقابلهم؟ الواجب واجبها أن تدافع عن نفسها، لأنه أن تلين لهم يعني أن تعطي من دينها ونفسها الدنيا. بس خلينا بالأول نفهم الحديث بعدين نتكلم عن ما هو ما وراء الحديث. فإذا هذا المعنى المراد من الحديث، قتلوا أو قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طبعا بعد ذلك أيضا من ضرورات تأسيس الدولة جاء أمر مهم، وهو إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا، المسجد الحرام لا يقربونه بعد هذا العام اللي هو عام حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت مكة والمدينة حصن لا يدخل إلى المسلمون، وهذا استمر إلى أيامنا هذه، لا يدخل إلى مكة إلا من كان مسلما، ما كانت صفته وما كان شأنه، فهذا مكان مقدس، وكل من لا يحمل في قلبه الإيمان بقدسية هذا المكان لا يجوز له أن يدخل إليه. وهذا أيضا كما قلت كان من الأمور التي ساعدت على تشكيل نواة دولة قوية، لأن العرب كما قلنا قبلها كانوا يرون في المسلمين أعداء لهم، كانوا يرونهم صابئة، وبالتالي كانوا يستحلون دماءهم وأموالهم، وبالتالي لا يمكن تأسيس دولة مع هذا الجو. يعني حصونك إن لم تكن محصنة من داخلها سيسهل على العدو أن يخترقها من خارجها، وهذا هو كان الشأن. فإذا الحديث لا يقصد منه قتل الناس ولا يقصد منه إجبارهم على الدخول في الإسلام، وهذا من الثوابت لا نكراها في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم. فليس المنهي عنه فقط القتل، وإنما أنت مأمور بالبر ومأمور بالصلة ومأمور بالإحسان إليهم. هذا هو الإسلام الذي نفهمه. طبعا نحن دائما ننبه على قضية مهمة، أن لا نفهم الدين من حديث واحد أو من آية واحدة، وإنما نفهم الدين من مجموعة الأدلة، لأن هناك ظروف وملابسات تعتري بعض النصوص فيفهم منها غير المراد، وربما تكون بعض النصوص عامة ولها مخصص، وبعض النصوص مطلقة ولها مقيد، وبعض النصوص منسوخة ولها ناسخ وغير ذلك. لذلك نحن لا نفهم الدين من خلال كلمة أو آية، وإنما نفهم من مجموع النصوص. فإذا هذا هو المعنى الذي يمكن أن نفهمه من هذا الحديث. عندنا أمر آخر، وهو الحديث يعلق جواز قتل أو قتال الناس على ترك الصلاة، فهل هذا يعني أن ترك الصلاة كفرا؟ هنا لا يكون ذلك، قد يكون حدا، وحتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، يعني أنا أستمر في قتالهم حتى يفعلوا كل هذه الأمور، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. المعنى الدخول في الإسلام، المعنى ليس الدخول في الإسلام فقط، إقامة الصلاة، وإنما إقامة شعائر الإسلام. طيب يعني هل الصلاة هي من شعائر الإسلام؟ قول واحد نعم. هل يقاتل من يمتنع عن الصلاة؟ نعم، إذا كانت جماعة يقاتل. لماذا؟ لأن الصلاة شعار من شعائر المسلم، فامتناعهم عن الصلاة يمكن أن يقاتلوا عليه. أنا فاضل أفكر قتال سيدنا أبو بكر، طبعا قاتل من يعطي الزكاة وقاتل المرتدين، فهو قاتل صنفين من الناس. السؤال يعني إذا بسطنا السؤال وخرجنا من إطار الحديث فقلنا ترك الصلاة هل هو كفر؟ ترك الصلاة جحودا كفر باتفاق. طيب ترك الصلاة كسلا في ثلاثة أقوال، وهي كافر. الإمام أحمد قال كافر يقتلهم يقتلوا حتى عند الشافعية والمالكية وعند الحنفية يحبس لا يقتل ولكنه لا يكفر عند هؤلاء الثلاثة حتى من قال بقتله لم يقل يكفر وإنما قال يقتلوا حتى ولا يقتلوا كفرا. طيب الآن إذا جئنا إلى نصوص أخرى طبعا هناك نصوص تبين أنه ترك الصلاة كفر العهد الذي بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. طيب هذه الحديث تبين أنه ترك الصلاة كفر ولكن هل يمكن أن نفهم منها كما فهم جمهور العلماء على أنه هذا كفر دون كفر ليس كفر جحود وإنكار وإنما هو كفر للنعمة وكفر نقصان وليس كفر جحدان نريد أن نجمع معها مع باقي الأحاديث. كيف ما هي الأحاديث التي يمكن أن نجمع معها؟ هناك أحاديث تبين أن الإنسان إن الله عز وجل في آخر في يوم القيامة بعد أن يصير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في طوائف وأناس من المسلمين في النار. ما هي صفاتهم؟ أناس ما عملوا خيرا وإنما في قلبهم أدنى كما قال حديث ثلاث مرات يكرر أدنى مثقال ذرة من إيمان ومع ذلك تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عملوا شيئا ولكنه شيء قليل من أعمال الصالحة ولكن هناك طائفة ما عملت من خير قط يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشفع فيهم ولكن الله يخرجهم من النار بفضله. فهؤلاء ما عملوا من خير أبدا كما في صحيح مسلم. فإذا هؤلاء تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار. فإذا هؤلاء هل صلوا؟ ما صلوا. هل يخرج الكافر من النار؟ لا. إذا هؤلاء لا يشركوا الكفار. هذا هو مقتضى الكلام. لذلك لو كانوا كفارا وكان كفرهم حقيقيا إذا لا يمكن أن الله ماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهؤلاء مشركون. فلا يغفر لهم ويغفر ما دون ذلك. وكلمة ما للعموم فإن هي تعم كل الذنوب. ما دون ذلك هل الصلاة دون الشرك أم هي فوق الشرك؟ لبس الصلاة هي دون الشرك ولا فوق الشرك؟ إذا هي يمكن أن يغفرها الله عز وجل. طبعا هذا لا يعني التهاون في أمر الصلاة بل هذا يعني مدى عظيم رحمة الله عز وجل بالناس. تفضل. يمكن أن نقول أن المطلق قد قيد يعني المطلق ما ذكر والتقييد الأحاديث السابقة في أن ترك الصلاة كافر. لا يمكن هذا لأنه هناك أحاديث أخرى تبين الحديث الذي ذكرناه في إخراج من لم يعمل خيرا قط. هذا لا يمكن أن نقول مغيد بكذا. هذه حقيقة. هذا من الأخبار التي يخبرنا الله عز وجل بها عما سيكون. فإذا هذا هو الذي يمكن أن يكون مقيدا وليس العكس. يعني ترك الصلاة يمكن أن نفهم أن الكفر إنما هو كفر جحود. أو حتى الآيات قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. يعني هذا هل يعني الخلود في جهنم؟ لا يعني الخلود في جهنم وإنما دخلوا جهنم لأنهم تركوا الصلاة. ونحن لا نقول ذلك. نحن نقول أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وأول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة. فإذا صلح سائر عمله وإذا فسد سائر عمله. أما أن نقول أنه تارك الصلاة وهو مؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يستوي مع الكافر كلاهما يدخل جهنم. هنا المقايسة فيها إشكال بالأصل. يعني هذا فعل خيرا ولو كان خيرا قليلا وهذا ما فعل خيرا أبدا هل يستويان؟ ونحن نعرف مقدار عدل الله عز وجل لا يستويان. عدل الله عز وجل يقتضي أن ينزل كل منزلته التي يستحقها وهذا وهذا مختلفان وليس سواء. نعم. من حيث النتيجة أن الجنة في العذاب منها كل واحد لمدة أكثر من الثاني. طيب العذاب في النار يمكن أن يعذب في النار ولكن هل يخلد؟ لا. هو هذا ما ممكن سؤال شيخ يمكن مع تفضل طرز المسألة. أمرت أن أقاتل الناس. بعض الناس يسمعون بخصوص على التلفزيون يعني يكونون هذا الحديث يطعنون فيه أنه شريعتهم مبنية على قتال الناس وهذا الحديث موجود في كتب القرآن. فشلون طريقة الرد؟ هذا ذكرناه في البداية كان أنه المقصود أولا بالناس هم عرب الوثنيون فهذه لام العهد لا يقصد لا يقصد منها كل الناس. الناس الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العرب كان من شأنهم أنهم إما مسلمون وإما مقاتلون للدولة الإسلامية هذا كان شأنهم. لذلك أمر أن يقصد بقتالهم وقال أقاتل ولم يقل أقتل يعني أقاتل من يقاتلني من هم الذين يقاتلونه هم الكفار. متى ينتهي القتال بينهم؟ إذا انتصر أحد الطرفين على الآخر أو إذا أسلموا. فإذا أسلموا فقد أصبحوا إخوة لنا في الدين وبالتالي يمتنع علينا قتالهم. حتى شيخي موضوع القتال يعني قد لا يكون فقط بالسيف في الطبيعة القتال أعلام تربية ولكن هنا الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أما المحادثة والمناظرة هذا يمكن أن يستمر. لذلك نقول الشأن كان الشأن أن لا يقاتل المسلمون إلا من يقاتلهم. فإذا قاتلهم مع ذلك يعرضون عليه ثلاثة أمور إما الإسلام وإما الجزية. والجزية طبعا ربما نشتهي في معانيها فلا نقول أنه المقصود هو أن يدفعوا مقدارا من المال وإنما أن ينزلوا على حكم المسلمين أن يرضوا بالنظام الإسلامي أن يرضوا بالاستحكام إلى الشريعة الإسلامية أو الاستحكام إلى الدولة الإسلامية. ما يدفعونه يسمى ضريبة أو يسمى جزية هذا أمر آخر له اجتهاداته الكثيرة أو أن يقاتلوا. فإذا هي ثلاثة أمور ما لا يتحتم القتال. وعندما نرى أنه واقع المسلمون كان في أماكن لا يقاتلون فيها ولا يمنعون ولا يصدون عن الدعوة فيها كانوا يدعون إلى الله عز وجل من غير أن يقاتلوا أحدا. فمن داخل في دين الله دخل ومن لم يدخل هو دينه. وكان حتى هذا يعني حتى المجوس كان يسمح لهم أن يمارسوا دينهم وهو عبادة النار وهي عبادة وثنية. ومع ذلك كان يرضى منهم المسلمون بأن يدفعوا الجزية وأن يمارسوا عبادتهم التي يريدون ولم يكن يجبرونهم على الدخول في دين الله. وإذا كان المجوس هذا شأنهم يمكن أن نطبق هذا على كثير من الطوائف التي هي ليست مسلمة. أهل الكتاب بالنص واضحين ولكن المجوس ليس لهم نص. ولكن النبي قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهل هذا خاص بالمجوس ولا يمكن أن نطبقه على الدروز مثال؟ لماذا لا يمكن أن نطبقه؟ ما هو المانع؟ يمكن أن نطبقه. لذلك الآن ما عندنا منظومة فكرية متكاملة نستطيع بها أن نتعامل مع الطوائف. الآن في بلدنا طوائف كثيرة جدا لو عاملناهم جميعا بالسيف إما الإسلام وإما القتل سيكون هذا شاقا على الناس جميعا سواء على القاتل وعلى المقتول ولا يستطيع القاتل أن يقتل المقتول أصلا. لذلك تفعيل مقاصد الشريعة بهذا الأمر والبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الخصوم هو أصلا طريق يمكن أن نتعامل ونلجأ إليه. أما النظر في ظواهر بعض النصوص والأخذ منها دون النظر الكلي في مجموع النصوص فهذا هو الذي يؤدي إلى المصائب ويؤدي إلى المشاكل. بالنسبة للناس من الوطنية العرب يعني هل تقييد هذا يعني في شيء التقييد من الناس الذين كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة الناس عندما تطلق في ذاك الزمان يراد بها الناس المحيطين بالنبي والناس الذين كانوا يقاتلون يعني مثال الفرس ولا الروم ما كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم كانوا يعرفون برسالته هل حد أرسلوا ولكن هل قاتلوا؟ حتى الرسول أرسل يعني والنبي صلى الله عليه أرسل في السنة بعد صلح الحديبية أرسل غزوة موتة كانت ردا على قتل الرسول ولم تكن المقصود منها فتح بلاد. فإذا الناس هنا هذا المقصود منها العرب الوطنيون نتيجة الاستطاء الواقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والواقع أن العرب كانوا إما أن يسلموا وقبائل تدخل وتبايع أو تحارب لذلك العرب بعد صلح الحديبية ماذا فعلوا؟ منهم من حالف النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من حالف قريش، ما كان في عندهم رمادي، رمادي ما كان فيه، يا أبيض يا أسود، ما في حد آخر، ما في أهل العرب كان، ما كان في أهل العرب. طيب الحديث التاسع، معنا يا إسماعيل، سمعنا يا إسماعيل. أحسنت يا إسماعيل، هذا حجة على كل من يسمع أن يحفظ الحديث 40 طبعا كلها مكتوب عليكم حفظا براوية ومخرجية وضبط ألفاظها طبعا مدرسة طبعا إذا كان إسماعيل يحفظ فأنتم أولى بالحفظ وأنه يحفظ أحسن لما نشوف أبوه إذا حفظ أبوه ما حفظ أبوه ليس بحجة نعم الصحابي راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني عبد الرحمن بن صخر سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر أو أبو هريرة لهرة كان يعتني بها ويضعها في كمه أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل الهجرة ولد قبل الهجرة وأسلم قبل الهجرة ما ذكرناه هنا من أن أبا هريرة كان عمره قرابة 16 سنة عندما أسلم وعلى يد الصحابي الجليل طفيل بن عمر هذا يحتاج إلى مراجعة بصراحة لأن طفيل بن عمر متى أسلم؟ أسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان أبو هريرة من أوائل من استجاب لدعوة طفيل بن عمر فلذلك نحتاج إلى تدقيق في هذه المسألة هل أسلم أبو هريرة قبل الهجرة أم بعدها؟ هاجر أبو هريرة هذا ثابت أنه هاجر في السنة السابعة للهجرة ولكن لم يكن عمره 16 سنة وإنما كان عمره قرابة 28 سنة وهذا نأخذه من مجموعة الروايات التي نستطيع أن نسلل بها لأنه أبو هريرة مات سنة 57 وكان عمره 78 سنة فإذا كان عمره 16 سنة عندما أسلم وأسلمه في السنة السابعة للهجرة إذا سيكون عمره عند سنة 57 كم سيكون عمره؟ قرابة 67 تقريبا 10 فإذا يوجد 10 أو 11 سنة لذلك نقول أنه أسلم قبل الهجرة وعندما هاجر أسلم عمره طبعا 16 سنة لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة كان عمره 28 سنة وتوفي عمره 57 سنة وتوفي سنة 57 وكان عمره 78 سنة أبو هريرة طبعا هذه كلها التدقيق بالأرقام ليس بذي فائدة كبيرة أكثر بس فقط من أجل التدقيق التاريخي أبو هريرة رضي الله عنه لكثرة روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سببا لطعن أعداء الإسلام فيه فوجدوا من كثرة مروياته سبيلا للطعن فيه فكيف يروي أبو هريرة الذي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 3 سنوات ونصف أو 4 سنوات يروي ما لا يرويه من صاحب النبي 23 سنة كأبي بكر وعثمان وعثمان بن عوف وغيرهم من صاحب النبي من بداية الدعوة ومنهم من كان يقول أنه ما فارقه منذ صاحبه كما قال الزبير بن عوام فلماذا كثرت روايات أبو هريرة؟ أبو هريرة نفسه يجيب عن هذا الإشكال فقد أثير هذا الإشكال في حياته رضي الله عنه فيقول كما في البخاري يقول الناس أكثر أبا هريرة وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل في التجارة وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في الزراعة أما أبو هريرة فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فحضر ما لم يحضره وحفظ ما لم يحفظه فإذا هو متفرغ لطلب العلم لذلك كان هو عريف أهل الصفة الصفة هم عبارة عن فقراء من طلاب العلم الذين كانوا يفرغون أنفسهم لطلب العلم كان رئيسهم أبو هريرة رضي الله عنه كان ملازما ملازمة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان عاملا من عوامل حفظه. أضف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الحفظ، فهو قال كما في الصحيح أني يا رسول الله أسمع منك الحديث يعجبني فلا أحفظه، فقال امدد رداءك، فمد رداءه فحثى صلى الله عليه وسلم ثلاث حثيات، فقال ضمه إلى صدرك فضمه، فقال فما نسيت شيئا بعد. فإذا هذا طبعا الآن بعض الدراسات أجريت على أحاديث أبي هريرة، تبين أن نسبة انفراد أبي هريرة بالأحاديث عن بقية الصحابة هي نسبة قليلة مقارنة بما روى، يعني ربما يكون قد انفرد بنسبة 10% أو 15% وهي ليست بالنسبة الكبيرة مقارنة بما روى، أما باقي المرويات فيشارك فيها الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث الآن الذي روي الذي بين أيدينا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرين مهمين، قضية النهي والأمر. الآن نترك قضية النهي نبدأ بالأمر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لو الآن إنسان أراد أن يحتج فقال أنا لا أستطيع الصوم أجد مشقة في الصوم، فهل يمكن أن يحتج بهذا فيقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فلا يصوم لأنه لا يستطيع؟ أو إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أصلي الفجر، لا أستطيع على صلاة الفجر، هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على فأتوا منه ما استطعتم من فجر أربع صلوات يستطيعها ويترك صلاة لا يستطيعها؟ لا فاتقوا الله ما استطعتم أيضا. طيب الشاهد انه هناك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما دام كلفنا اذا في وسعنا، ما دام احنا محل التكليف اذا الوسع في طاقتنا وفي قد يستحيل. اذا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، طبعا هذا المعنى الثاني، هناك معنيان، معنى ان الانسان ربما بعض التكليفات يعجز عنها، هذا ليس مكلفا به لانه لا يستطيع. والمعنى الثاني هو أن كل تكليف كلفك الله عز وجل به إذا هو في وسعك، لأن الله لا يكلفك إلا بما هو وسعك. هذا معنى تشديدي طبعا من الآية وليس هو معنى التيسير الذي يفهمه كثير من الناس، ولعل المعنيين واردان. أنا أقول هنا كلمة، أن المراد هنا بما استطعتم هي الاستطاعة بشروطها الحقيقية وليست بموانعها المتوهمة. عندما يتوهم الإنسان أنه لا يستطيع أمرا، فإذا كان هذا الأمر حقيقة لا يستطيعه ليس يظن ظنا فهذا ليس مكلفا به. يعني الآن امرأة حامل لو صامت فإن صومها سيؤثر على جنينها، وقال لها أطباء مسلمون ثقات بذلك، فهل تصوم؟ لا تصوم. ونقول لها أنك لا تستطيع الصوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فتؤمنوا ما استطعتم. أما إنسان يقول والله أنا لا أستطيع الصوم أجد مشقة أجد تعبا في الصيام، هذه مشقة محتملة وهذه المشقة يجب عليك أن تحتملها، لأن كل الناس يجدون مشقة، الطاعة كل الطاعة فيها جزء من المشقة، فأنت إذا أردت عبادة من غير مشقة فلن تجد، فهذا التعلل غير مقبول أبدا. أما إنسان يريد أن يذهب إلى الحج ولا يملك مالا يذهب به إلى الحج، فأقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان يريد أن يصلي قائما ولا يستطيع، إما لمرض أو لكبر سن، أو هل أقول له يجب أن تصلي قائما؟ نقول له لا، المشقة تجلب التيسير، فنقول له يمكن لك أن تصلي جالسا إذا استطعت، إن لم تستطع فصلي مضطجعا، إن لم تستطع فصلي إيماءا، المهم أن لا تترك الصلاة. مقاتل في نصف المعركة، استمرت المعركة من أول العصر إلى ما بعد المغرب، متى سيصلي العصر؟ نقول له صلي كيف ما شئت، ولو كانت بحركات، ولو كانت بغير استقبال القبلة، ولو كانت بغير خشوع، ولو كانت بغير طمأنينة، صلي كيف ما استطعت. ليش؟ المشقة تجلب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إنسان كلفه الله عز وجل بصدقة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ولكنه لا يملك إلا نصف صاع زائدا على قوته وقوت عياله يومه وليلته. هل نقول له يجب عليك أن تجعل عيالك يجوعون في هذا اليوم وتصدق بصاع؟ لا، نقول له تصدق بما هو زائد. طب هل نقول له لا تتصدق النصف صاع لا يغني شيئا؟ لا، نقول له تصدق ما دام يملك شيئا زائدا عن مقدار حاجته، ولو كان شيئا قليلا، ولو لم يصل الى ادنى حد الزكاه مقدار الزكاه، فانه يجب عليه ان يتصدق به. طيب بالمقابل انسان لا يستطيع ان يصوم يوما كاملا، يمكن ان يصوم نصف يوم، هل يمكن ان يصومه؟ لا. لماذا؟ العبادات لا تجزى، لان صيام نصف يوم ليس بعباده فلا يطالب به، اما دفع مقدار قليل من الزكاه هو عباده، اي قرش هو من الصدقة، وهذا مما يضعفه الله عز وجل. فإذا هذا المعنى الذي نفهمه نحن وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم المثال حلو أن تقرأ هذا يتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. في النهي لا يوجد تفرقة، كل المنهيات باستطاعتك أن تتركها. لماذا؟ لأنه عبارة عن تبنى. نعم، كيف تخرج الضرورات عن ذلك؟ كيف؟ الضرورات ليست في الترك، الضرورات في الفعل. هل أنت تضطر إلى ترك الصلاة؟ ربما تضطر. على كل حال الضرورات تزيل المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تبيع المحظورات. كيف تخرج من هذا الحديث؟ هذه كلها استثناءات، هذه دائما الاستثناء لا يعامل معاملة القاعدة، ولكن الأصل أن الإنسان مثال في الدخان نقول له اترك الدخان، يقول لا أستطيع. هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا ممكن يكون في موانع معه، ولكن في الحقيقة الترك مقدور لكل إنسان. لماذا؟ لأنه عبارة عن امتناع عن الشيء وليس فعلا للشيء. الفعل يحتاج إلى مقومات، أما الامتناع فلا يحتاج إلى أي مقوم. لذلك كانت قضية النهي قضية جازمة. طبعا هنا يمكن أن يفهم أيضا قضية ما يسموه سميع بعض العلماء التخلية والتحلية. أنت يجب أن تخلي الأمر أولا، تتخلى عن المعاصي، ثم بعد ذلك تتحلى بالطاعات. والأمر عندما يأتي أولا ينبغي عليك أن تتخلى عن الطاعات، ثم بعد ذلك يأتي أمر التحلي بالطاعات. الترك يجب أن يكون تركا مطلقا واحدا كاملا، أما الفعل ربما لا تستطيع أن تفعل كل الطاعات دفعة واحدة، يمكن أن تفعلها على التدريج. لذلك حتى يقال في نظام الحكم بالتدرج في تطبيق الشريعة، في المنهيات ينبغي تطبيقها فورا، في المأمورات يمكن أن تطبقها شيئا فشيئا. يعني أنا لو أجبرت الناس مباشرة على كل الطاعات الموجودة في الشريعة الإسلامية ربما لا يستطيعون الناس، أما التروك ينبغي عليهم أن يتركوها مباشرة. لا نقول لهم يمكن أن تشربوا الخمر اليوم ثم بعد سنة نشرع لكم تشريع يجيز أو يحرم أو يجرم شرب الخمر، لا، هذا ينبغي أن يترك فورا. أما يمكن أن في المأمورات أن نتدرج. طيب، لأن عندنا سبب ورود هذا الحديث، هذا أيضا يبين لنا العلة التي من أجلها قيل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال بعض الصحابة يا رسول الله كل عام. طبعا الحديث يصدق على ماذا؟ إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، على ماذا يصدق لفظ الحديث؟ على من حج مرة واحدة، على الحج مرة واحدة. فلو حج الإنسان مرة واحدة سقط عنه التكليف، فقد أدى الواجب. فسؤال الصحابي هذا مما بالتشدد، لذلك ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل مرة ثالثة فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، لو استطعت. لأن الآن لو قلنا أن المسلمون جميعا كل أبطال الأرض مطالبون بالحج، هل يستطيعون ذلك؟ صحيح. الآن وصلنا إلى استحالة، ليس فقط صعوبة. لماذا؟ مكة نفسها لا تسع، المسلمون الآن كم؟ مليار ونصف، 500 مليون منهم على أقل تقدير هم من المكلفين البالغين الذين تجاوزوا سن الطفولة. فإذا لو تصورنا أن 100 مليون منهم استجابوا لنداء الله عز وجل وذهبوا ليؤدوا فريضة الحج، هل تسع مكة كلها بشعابها وجبالها ووديانها لمئة مليون يقيمون فيها؟ لا. فكيف ستتسع عرفة، وكيف ستتسع مزدلفة، وكيف يمكن أن يرموا الجمار، وكيف يمكن أن يطوفوا؟ لا سيما والمسلمون يذهبون إلى تلك الديار ومتشوقون، ويتشوقون إلى الطواف وإلى الزيارة وإلى السعي وإلى إكثار العمر وإلى الصلاة في البيت الحرام، لا سيما أن الصلاة فيه كمئة ألف صلاة في غيره. فإذا هذا كله يجعل الأمر صعب جدا، وهذا من نبوآته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكلفنا بما يستحيل علينا أن نفعله. فقال إذا نعم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤاله، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو فاجتنبوه. وهذا يبين لنا أن الأمم السابقة التي اختلفت على أنبيائها وأكثر من السؤال كان منطلقهم ليس هو البحث عن الحق، وإنما كان منطلقهم هو محاولة التنطع والتشدد، فشدد الله عز وجل عليهم إيه، لو ذبحوا بقرة ولو ذبحوا أي بقرة لا أجزاهم، لكن بدأوا يسألون عن مواصفاتها، شكلها، لونها، طولها، عرضها، ماذا تعمل قبل الظهر ولا بعد الظهر، والله سبحانه وتعالى يجيبه في كل ذلك، حتى وصل الأمر إلى أنه في كل بني إسرائيل لا توجد إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفة، ولو ذبحوا بقرة من أول مرة لذبحوا أي بقرة رأوها، لأن الله قال اذبحوا بقرة، هذه نكرة وهذه تعم كل بقرة. هل من سؤال؟ طيب، الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. فإن الأمر الموجه للرسل هو ذات الأمر الموجه للناس، عمل صالح وأكل من الطيبات. وطبعا الله سبحانه وتعالى إن الله تعالى طيب، ما معنى أن الله طيب؟ ما معنى ذلك؟ نعم، لا يظلم أحدا، أيضا منزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص، طيب الكلام، طيب الفعال سبحانه وتعالى، لا يوصف فعله إلا بطيب، إن الله طيب، ولا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله عز وجل منك إلا العمل الطيب، ولا يقبل الله عز وجل منك إلا نعم مقارنة إلى الله سبحانه وتعالى كامل بصفاته غنيا عن النواقص كما ذكرت. نعم، هل يعني أن تكون أعمالنا قريبة من الكمال؟ المفترض فينا أننا يجب أن نبحث عن الكمال، ولكن هل سنصل إليه؟ قطعًا. ولكن لماذا؟ لأن الله ماذا قال؟ وأمرت أن أكون أول المسلمين، كلنا مأمورون أن نكون، ألا نقرأها في صلواتنا دائما؟ وأنا بذلك أول المسلمين، لماذا؟ لوجهه وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت أول المسلمين مشيت؟ لا، ولكن هذا تقوله في مقدمة صلاتك، لماذا؟ كتوجيه لك، بوصلة لك، أنت ينبغي عليك أن تسعى إلى أن تكون أول المسلمين في كل شيء، أولهم في الطاعة، وأولهم في الصلاح، وأولهم في التضحية، وأولهم في الإنفاق. فمسلم ليكون تكون هذه بوصلته وهذه وجهته سيرتفع من شأنه كثير. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أقول وأنا من المسلمين. قل وأنا أول مسلم. نعم. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا يقبل الله عز وجل بك إلا طيبة من الكلام والطيبة من الفعال والطيبة من الصدقة. الآن لو أردت أن تتصدق فذهبت إلى عندك في البيت شيء يعني تظن أنه سيتلف، فبدأ أن يتلف تتصدق به، هل يقبله الله؟ ربما يقبله الله، ولكن هل هذا يليق بالمسلم؟ إنسان في رمضان جاب عشر كيلو تمر ووضعهم في نهاية رمضان، خلص منه كيلوين وبقي عنده 2 كيلوات، شو بده يسوي فيهم؟ يتصدق بهم صدقة الفطر. هل هذا يليق به؟ هل تجزئ؟ ربما تجزئ، ولكن هل هذا يليق به؟ لا. هنا الحديث يتحدث عن الكمالات، لذلك قال لك إن الله خاطب المرسلين المؤمنين بما خاطب من المرسلين، بمعنى ينبغي عليك أن ترتفع بهمتك، لا ينبغي عليك أن تنزل إلى دائما إلى الحد الأدنى، لا تبحث فقط عن الشرائط والأركان وإنما ابحث عن الكمالات والفضائل. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، بماذا أمرهم؟ أمرهم بأمرين: الطيب من الفعال والصدقة والعمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ففي كلا الأمرين. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن الدعاء وإجابته، شو الرابط بين هذا وبين ما قبله؟ رابط أنه الأكل الحلال يعني أطلب مطعمك تستجب دعوته. إذن كل هذه المقدمة هي مقدمة لاستجابة الدعوة. لذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا برجل عنده 4 مقومات من مقومات إجابة الدعوة، ومع ذلك ترك الأمر الأساسي الأول اللي هو الطيب، لذلك لا تستجاب دعوته. فقال، ذكر رجل يطيل السفر، إطالة السفر هل هي من دواعي الاستجابة دعاء؟ نعم، دعوة المسافر. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. يطيل السفر، أشعث أغبر، رب أشعث أغبر بالتمرين مدفوعا بالأبوار لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا غبر. أيضا يمد يديه إلى السماء، إن الله عز وجل يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفوان خائبتين. يقول يا رب يا رب، إذا يلح على الله عز وجل بالطلب. إذا قال العبد يا رب 4، قال الله لبيك عبدي سل تعطى. فإذا 4 أمور متوفرة فيه، ومع ذلك ماذا قال؟ مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غطي من حرام، فهذا أنى يستجاب له؟ هذا لن يستجاب له. لماذا؟ مع أنه ملك 4 صفات فقط وملك مانع واحد، يعني 4 صفات من أو شرائط من شرائط القبول موجودة فيه، وتلبس بمانع من موانع الدعاء، قدم المانع على الشرائط. لذلك قلنا قبل قليل التخلية قبل التحلية، حتى تستجاب دعوتك ينبغي أن تترك أولا المنهيات ثم بعد ذلك تتحلى بالطاعات حتى يستجيب الله عز وجل دعوته. أطب مطعمك تكن مستجابا دعوة. لأن الله سبحانه وتعالى لمن يفعل ذلك؟ نعم، لمن يكسب من حرام ويدرك، هل يستجيب الله له؟ يمكن أن يستجيب الله؟ طبعا يمكن، هذا كله بيد الله عز وجل، ولكن هل عنده مقومات استجابة الدعاء؟ لا يوجد عنده مقومات. طيب هل الذي يدعو الله عز وجل وعنده مقومات استجابة الدعاء هل سيستجيب الله له جزما؟ لا، هذا بيد الله عز وجل، أنت تدعو ولا تأمر والله سبحانه هو الذي يستجيب. والاستجابة طبعا أظن ستقول أنه شكل الاستجابة يختلف، ربما لا يكون تكون الاستجابة بإيجاب بتلبية مطلبك بالتحديد، وإنما ربما بأن يصرف عنك شيء آخر، ربما يكون أهم منه مصيبة كانت قادمة إليك بدعائك رد الله عز وجل عنك هذه المصيبة. ولو أنك الآن تطلب شيء بسيط، ربما أنت تطلب مالا فلا يعطيك الله عز وجل هذا المال، ولكن يعطيكه من باب آخر، أن رد عنك مصيبة كانت لو جاءت لأنفقت فيها مالا كثيرا، فإذا هو استجابة ولكن أنت لا تعرفها. أو ربما يدخر الله عز وجل لك ذلك في الآخرة، وهذا ربما يكون هو من أفضل أنواع الاستجابة، مع العلم أنه نحن نرى أنه ليس من أفضلها. الأصل أنه ما عند الله، فإذا ادخر الله عز وجل لك في الباقية وحرمك في الثانية، فهل أنت الرابح أم لو كان عكسه أنت ستكون أكثر ربحا؟ المدخر طبعا المدخر. لذلك هذا منهج من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة ماذا بقي من الشرق؟ قالت يا رسول الله ذهبت كله ولم يبق إلا الذراع. مباشرة صحح لها قال لا يا عائشة بل بقيت كلها وذهب الذراع، صلى الله عليه وسلم. أعطاء الناس يقول لا يكون أمد تأخر الإجابة موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يريد، لكن ما تريده في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده هو. نعم أحسنت، بارك الله فيك. الحديث الحادي عشر عن الحسن بن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريمك دع ما لا يريمك. طبعا راوي هذا الحديث هو سيدنا الحسن بن علي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والفارق بين الصدق والحفيد ما هو؟ صدق ابن البنت، والحسن كان ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، والحفيد ابن الابن ابن الابن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبناء من أبنائه؟ لا ما كان له صلى الله عليه وسلم. الحسن رضي الله عنه ولد في السنة الثالثة من الهجرة، ربي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 8 أعوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهول من شأن أي من جماعات المسلمين، وإنما عظم من شأنهما جميعا، فقال فئتين عظيمتين وكلاهما من المسلمين. وإن كان أحدهما تصحى في البراء في البغي على في البغي على أخرى في حين مقتل سيدنا عمار بن ياسر في أحد الفئة، سيدنا عمار تقتله الفئة طبعا، ولكن هذا لا ينفي عنهم الإسلام ولا ينفي عنهم أنهم إنما سلكوا هذا المسلك باجتهاد ولم يسلكوه طبعا في الدنيا. هؤلاء إنما معاوية رضي الله عنه وهو معه. هل كان طبعا هذا الحديث يؤيد أن منطلقهم لم يكن الدنيا، وإنما كان منطلقهم الاجتهاد. هم كانوا يرون أن إقامة الدولة لا يتم إلا بعد أن ننظف جيوب الدولة الإسلامية من الخوارج الذين كانوا يعيثون فيها فسادا. بعد هذا المرار التاريخي اللي شاهدناه سابقا، ونحن نقع في نفس الخلاف، أحدنا في العصر الحالي أحدنا يرى أن إقامة الحد واجبة في أي وقت وفي أي زمان، والآخر يرى أنه لا بد يعني لا إشكال في تأجيلها كما رأى سيدنا علي إلى وقت القدرة والاستطاعة، وهذا كان سبب في إتلاف الأمة، فصاروا الرأيين مع بعضهم البعض كان سبب في إتلاف الأمة. كيف نخرج منه؟ يعني أولا التشبيه مع الفارق، أن نشبه حال الأمة في ذاك الوقت مع حالنا في هذا الوقت في إشكال. أولا معاوية رضي الله عنه عندما قاتل سيدنا علي لم يكن علي قد بويع خليفة، فهو بالأصل لم يبايعه. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه نشأت هذه الفكرة. الآن الإشكالية لا يوجد عندنا دولة أصلا، هناك كانت دولة وكانت دولة قائمة، ومن حق الدولة أن تطبق أو تؤجل تنفيذ الحدود. هي القضية ليست في تنفيذ الحدود عموما، وإنما في هل هو الأولى في إقامة الحد ولا في تنفيذه. علي رضي الله عنه كان يرى أنه الآن ليس وقت إقامة الحد، إقامة الحد سيؤدي إلى تلافي الدولة، بينما معاوية كان يرى أنه الآن ينبغي أن نقيم الحد ثم بعد ذلك نتكلم في قضية من هو الخليفة. لذلك جمهور العلماء على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وليس معه، ولكن عندما نقول مع علي هل هذا يعني أن معاوية كان كافرا أو مشركا أو خارجا عن دائرة الإسلام أو باحثا عن السلطة والجاه كما تصور بعض الروايات؟ لا، وإنما كان يبحث عن الحق ويبحث عن الحق هو يعتقده. أما ما يقع بين جماعات المسلمين اليوم فنرى جميعا أغلبه إنما منشأه هو الصراع على الدنيا وليس هو الصراع على الآخرة. لو كان منطلقه هو الصراع على الآخرة لرأيت أن هذه الفئات تقتل من المسلمين أكثر مما تقتل من غير المسلمين، وتقتل من المسلمين الذين عجز أعداء الإسلام عن الوصول إليهم، هي قتلتهم في كل دم بارد. يعني البارحة سمعنا عن كم مئات من المجاهدين قتلوا بدم بارد، ليش؟ لأنهم من الفئة الأخرى فقط. هذا الصراع تصويره على أنه مثل ذاك الصراع الأمر مختلف، مع علم أنه ذاك الصراع صراع مريض وصراع آلم المسلمين جميعا، وجعل جماعة المسلمين يختلفون مع علي مع معاوية وفئة، فارقت الفئتين، اعتزلت القتال، وأدى إلى ضعف الدولة الإسلامية أكيد، وأدى إلى مقتل كثير من المسلمين، هذا كله حقيقي. ولكن في شأن دائما في هذه الفتنة أن نقول ما قال عمر: تلك الإمام سلم الله منها سيوفنا لمن ننطق بها ألسنتنا. ولكن أحيانا نقولها فقط لبعض التنبيهات، وهذا لا يعني أنها ممتنعة على البحث. البحث يجوز لك أن تبحث فيه كل الأمور التي يمكن أن تكون محرمة على العامة، لأنه أحيانا كلامها على العامة يؤدي إلى فتن، أما بحثها لا يؤدي إلى شيء، يؤدي إلى إظهار الحقيقة طبعا. نعم. إذن سيدنا الحسن رضي الله عنه كان سيدا فعلا، وكان العامل الذي تنازل فيه عن الخلافة لمعاوية عام الجماعة، وهو سنة 41. توفي رضي الله عنه سنة 49 للهجرة، وقيل أنه مات مسمومًا، وكان عمره قرابة 46 سنة. الحسن رضي الله عنه يروي لنا قصة تشرح لنا هذا الحديث، فيقول أنه في يوم من الأيام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى ليضع تمرة من تمر الصدفة في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وأخرجها من فيه، وقال له: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا هذا هو كان المنهج، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هي قاعدة عامة، كل أمر شككت به ضمن دائرة المشتبهات ينبغي أن تتركه. وهذا مثيل ومثال مشابه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. فإذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا هنا أيضا الكلمة مهمة، أن الإنسان أحيانا بعض الأمور يفتي له الناس بحلها، ولكن هو يعرف من حقيقة نفسه أنها حرام، لأن المفتي يفتي لك بالظاهر وأنت تعلم باطن نفسك، لذلك يأتيك هنا دع ما يريبك إلى ما يريبك. كل أمر تشك فيه ولو وجدت من العلماء من يفتي به فالأولى بك أن تتركه، فهذا هو أبرأ لدينك وأبرأ لعرضك. فكيف إذا كان الأمر حراما محضا، وكيف إذا كان الأمر أنت تجهل فيه حكم الله عز وجل، هذا سيكون تركك له أولى وأكثر وأشد. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يأخذ الرخص، الإنسان يمكن له أن يأخذ الرخص، ولكن الأولى به الرخص المعارضة بأحاديث أو السنن أو أقوال فقهية كبيرة أولى بها. أما الرخص الأخرى الذي ليست بمعارضة بما هو أقوى منها فيمكن له أن يأخذ بها. هنا أيضا كلمة مهمة، بعض الناس يدقق في الشبهات ويدقق في المشتبهات ويبحث عن الورع، ولكن هذا يسمونه الورع البارد، هو يخوض إلى ركبه بالحرام ولكنه لا يستحل أن يأكل تمرة ملقاة في الطريق، يخوض في دماء المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. ماذا قال عنهم؟ قال: يحتقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الجمر. وكان السلف يصفونهم فيقولون أن أحدهم يتورع في تمرة ولا يتورع في دم الصحابة. وبعض هؤلاء جاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال له، يسألونه عن حكم دم البعوض، إذا إنسان داس بعوضة فقتله، فقال لهم: يسألونني عن دم البعوض وقد قتل الحسين، يعني قتل الحسين ما كان شبهة عندهم، أما دم البعوض فهو شبهة عندهم. فهذا من عجيب الفعل. وفي المقابل في بعض الناس يشدد عليهم حتى المفتون، أخت بشر الحافي جاءت إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقالت له: يا إمام، إني أغزل أو أنسج، فيمر الجنود يحملون مشاعرهم، فأستضيء بضوء مشاعرهم، فهل يجوز لي هذا؟ هذا الأصل أنه ورع بارد. ليش؟ لأنه لن أنت تنتفع بالمال العام، ولكن غير أن تضر المال العام شيئا أبدا. فقال أمان أنت؟ قال له فلان أخطو بشر الحال. فقال لا، لك لا يجوز، من بيتكم خرج الورع، أنتم بيت ورع، فيمكن أن يشدد عليكم ويمكن أن تتركوا أمورا تشقون فيها منكم من باب دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. أما عامة الناس يمكن أن يأخذوا بهذا لأنهم أدنى من هذه المراتب بكثير. الحديث الثاني عشر وهو آخر حديث نأخذه اليوم، أطلنا عليه الفلوة. هذا حديث أمره سهل إن شاء الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا هذا الحديث له سندان، روي مرفوعا متصلا من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي مرسلا من طريق مالك ويونس ومعمر عن الإمام الزهري عن علي سيد العابدين ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى مرسلا. من علماء من رجح رواية الوسط، ومن علماء من رجح رواية الإرسال. هذه المسألة ماذا نسميها المصطلح؟ وتحت أي علم تندرج؟ ترجيح. ترجيح ماذا؟ تعارض الوصل والإرسال اسم المسألة. بس تحت أي نوع من أنواع الحديث تندرج؟ الحديث بمتصل الإسناد؟ لا، تحت الحديث المعلم. من طرق التعليل التعليل بتعارض الوصل والإرسال. الآن الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام البخاري والإمام الدارقطني رجحوا رواية الإرسال وقالوا الصحيح أن الحديث مرسل ولا يصح متصلا، بينما نجد ابن عبد البر والإمام النووي وغيرهم رجحوا رواية الاتصال وقالوا أن هذا محفوظ عن الزهري متصل، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. لذلك حسنوا هذا الحديث. بالنسبة للمرسل مين اللي مين الصحابي اللي راح من المرسل؟ مو بالصحابي، ممكن يكون أكثر من صحابي، ممكن تابعه كثير يعني. نعم، الفرق يعني بين حسين بن علي طبعا لا يعني ربما يكون صار أكثر من رجل. نعم، طيب هذا الحديث الآن ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضول، فضول الكلام وفضول الأفعال كلها ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها. ليس من حسن الإسلام، ليس من حسن إسلام المرء أن يتبع الفضول، وإنما من حسن إسلامه أن يترك الفضول. من حسن الفضول فضول الأقوال. الله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الثلاثة هي خير، وما سواها ليس بخير، وهذا ليس بخير. يمكن أن يكون حراما ويمكن أن يكون مباحا، ولكن هذا المباح نفسه ربما يوم القيامة تحصل على كل لحظة قضيتها وأنت لست في طاعته وأنت غافل عن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. طبعا هنا نقول أيضا أن مضاعفة الحسنات أحيانا تكون على وفق حسن إسلام المرء. الناس العاديين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها، أما أصحاب حسن الأعمال إن الحسنات تضاعف لهم إلى أضعاف كثيرة. لذلك ابن عمر رضي الله عنه قال: نزل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال: نزلت في الأعراض، هذه نزلت في عموم المسلمين. قيل له: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثر. ثم تلا قول الله عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هي هل هي عشرة فقط؟ إذن أجر عظيم لا حد له، هذا يؤتيه الله عز وجل لهؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله. عندنا أيضا من الفضول، الفضول في الأعمال. أن يترك الإنسان التلصص على الآخرين، محاولة تتبع عوراتهم، محاولة البحث عن مكنونات أسرارهم، هذا كله مما ينبغي على الإنسان أن يتركه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من حسن الإسلام المرض تركه ما لا يعنيك، فإذا تركك لما لا يعنيك هو دليل على إسلامك ودليل على حسن إسلامك. والحمد لله رب العالمين.